بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الصلح مع المشركين. فيه عن أبي سفيان، وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر. وفيه سهل بن حنيف: لقد رأيتنا يوم أبي جندل وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود: حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صلح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على 3 أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم. قال أبو عبد الله: لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها 3 أمروه أن يخرج فخرج. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلح مع المشركين. باب الصلح مع المشركين، هذه الترجمة عقدها المصنف للصلح مع المشركين، الصلح مع المشركين. ويدخل في ذلك أيضا قصة أبي سفيان، لما قال المصنف: وفيه عن أبي سفيان، قصة أبي سفيان، فإنه أيضا ورد فيها الصلح. وهذا جائز، الصلح مع المشركين هذا جائز إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر، يعني بينكم وبين الروم، بين الأصفر الروم. هذا الشاهد، هذا الشاهد الترجمة. وفيه سهل بن حنيف: لقد رأيتنا يوم أبي جندل، رأيتنا يوم أبي جندل. أبي جندل يعني هذا في صلح الحديبية، صلح الحديبية. أبو جندل هو ولد سهيل بن عمرو، ولد سهيل بن عمرو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم متى كتب الصلح؟ أتاه رجل وكان لا يريد الصلح، هذا المشرك كان لا يريد الصلح، وثم أقبل سهيل، أقبل سهيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم، سهل أمركم، فكتب الصلح. ومن بنود الصلح أن من أسلم من المشركين، من أسلم وذهب المسلمين يرد إليهم. فأتى أبو جندل، أبو جندل ولد سهيل، أتى أبو جندل قد أسلم وقد وضعت فيها القيود من الحديد، وعذبوه وضربوه، فأتى إلى المسلمين وقال: انظروا ما فعل بي المشركون. فقال سهيل: هذا أول شرط بيني وبينك يا محمد، أن ترده لنا الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح الآن ما انتهى، العقد ما انتهى. قال: أبت وإلا لا. فأبرم العقد ورده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، رده إليه وهو يحجب في قيوده. قال: كيف تردوني؟ أما ترونهم عذبونا؟ فردوه. فلما ردوه ذهب في مكان آخر، ومن أتى وأسلم وردوه ذهب إليه، حتى شكلوا عصابة يأخذون عير قريش، حتى أرسلوا قريش النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلبوا منه أن يأخذهم ويرتاحوا منهم. ويقول: وفيه سهل بن حنيف: لقد رأيتنا يوم أبي جندل، يعني في صلح الحديبية، يوم جاء أبو جندل في الحديد ورده لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله في الصلح، هذا كله الذي حدث في الصلح. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على 3 أشياء، يعني من بنود الصلح 3 أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يرده، وهذا فيه إجحاف، هذا فيه إجحاف على المسلمين، لكن العاقبة لمن؟ العاقبة صارت المسلمين. وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، هذا الأمر الثاني، يعني يأتي السنة القادمة العمرة ولا يبقى بمكة إلا ثلاثة أيام ويرجع، ما يبقى كم ثلاثة أيام، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، يعني ما يدخل مع سلاح عظيم، لا، مع السيف والقوس ونحوه، ما يدخل بسلاح يعني كبير وسلاح خطير، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليه، أبو جندل ولد سهيل أتى إليه يحجل في قيوده، يحجل يعني يمشي كما تمشي الحجلة، تعرفون الحجلة؟ تعرفون الحجلة؟ كيف تمشي؟ تقفز من رجل على رجل، فهو أتى بالقيود كالحجلة، يقفز من رجل على رجل، يقول يا رسول الله كيف تردونني إليهم؟ وقال قال أبو عبد الله لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح. ثم ذكر حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، يعني قاضاهم صالحهم على أن يرجع من العام القادم. وهذا فيها أن الإنسان إذا أحصل عن دخول البيت فإنه ينحر ويتحلل. قال وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صلاحهم، فلما قام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج، خرج عليه الصلاة والسلام. ولما خرج وصل سارف تزوج من؟ زوج ميمون، زوج ميمونة رضي الله عنها. الحديث الذي بعده حديث سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر ويومئذ صلح. الشاهد أن خيبر صلح، صالح عليه وسلم اليهود على أن يزرعوها بجزء مما يخرج، بجزء مما يخرج منها، هذا الدليل على الصلح مع المشركين، وكان الخيبر يهود، كان الخيبر يهود، ففيه فيه جواز الصلح مع اليهود والنصارى ومع الكفار عموما إذا كان هناك مصلحة للمسلمين. نعم. باب الصلح في الدية. ولا يلزم أن تكون المصلحة يعني الآن، يعني قد يكون الصلح في هذه اللحظة فيه إجحاف على المسلمين أو فيه ضرر، لكنه ضرر فردي، ضرر فردي لا يضر بالأمة، وتكون العاقبة لهم، تكون العاقبة لهم، فهنا لا بأس، هنا لا بأس. نعم. باب الصلح في الدية. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيعة وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش. قال باب الصلح في الدية، باب الصلح في الدية، هذه الترجمة معقودة للصلح بدل الدية، للصلح بدل الدية، وهذا يكون في الجناية العمد، يكون في الجناية العمد، لأن الجناية العمد فيها القصاص، الجناية العمد فيها القصاص وليس فيها الدية، وليس فيها الدية، لكن إذا رضوا عن القصاص بالدية فلا بأس، فلا بأس، وهذا يسمى صلح، هذا يسمى صلح. ومثله الآن، الآن إذا قتل شخص شخصا ثم عفى، عفى بعشرة مليون عشرين مليون، هذه ما هي بدية، هي تسمى دية من حيث الأصل لكنها ما هي بدية، هذا صلح، لأن الدية لا يزال فيها ولا ينقص، دية مغلظة ودية عادية غير مغلظة، إنما هذا صلح بدل القصاص، صلح بدل القصاص. فيصطلحوا، يصطلحوا على ما شاءوا، وعلى الصحيح أنه لا بأس أن يكون الصلح أكثر من الدية، لا بأس أن يكون أكثر من الدية، لكنه لا يكون كما يكون الآن، الآن مغالاة متاجرة 30 مليون 50 مليون، ويسمونه أيضا الآن، الآن يسمونه عتق رقبة، عتق رقبة، ويضعون إعلانات وعناوين عتق رقبة فلان، ليس بصحيح أنه عتق رقبة، لا ينبغي أن تغير المصطلحات الشرعية. نعم هو يعني فك رقبته من القصاص، فكه من القتل لا بأس، لكن أن يطلق عليه عتق رقبة ويؤتى بالنصوص التي من اعتق رقبة اعتقه الله إلى آخره، هذا في الأرقة، هذا في الأرقة. لكن هذا الصلح عن الدية وهو صلح أيضا جائز، صلح جائز، وقد يكون محمودا، قد يكون محمودا، لكن إذا كان العفو لا يؤدي إلى الإصلاح فلا يكون محمودا، لا يكون محمودا. الشاهد أن هذا صلح، أن أخذ الدية بدل القصاص صلح. ثم ذكر حديث الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية, يعني كسرتها متعمدة, يعني الربيع كسرت ثنية جارية, كسرت ثنية جارية متعمدة, والأصل السن بالسن, كسرت الثنية تكسر ثنيتها. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا, يعني طلبوهم أن يعفو فأبوا, وطلبوا أن يعطوهم الأرش يعني دية صلح مقابل القصاص فأبوا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص, يعني أمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها, يعني أقسم على الله إحسان ظن به, أقسم على الله إحسان ظن به, وأعطاه الله ما أقسم عليه, أعطاه الله. كانوا مصرين على عدم العفو, وبعدما أقسم عفوا بإذن الله, عفوا بإذن الله. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم أقسم على الله أبره. فالقسم على الله ينقسم إلى قسمين, القسم على الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون من باب التألي على الله, أن يكون باب التألي على الله, فهذا محرم ولا يجوز. ومنه قصة الرجل والله لا يغفر الله لفلان, قال من الذي يتألى علي, هذا محرم ولا يجوز, هذا محرم ولا يجوز. القسم الثاني أن يكون القسم إحسان ظن بالله, أن يقسم الإنسان على الله إحسان ظن به, إحسان ظن به, فهذا لا بأس, هذا لا بأس به. لكن من هو هذا الرجل, من هو هذا الرجل الذي يرى في نفسه أنه لو أقسم على الله لا أبره؟ أما أن أنس بن النضر فلا شك ولا ريب. ولهذا قال أنس أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ ولا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص, يعني لا بد من القصاص, هذا كتاب الله يا أنس. فرضي القوم وعفوا مباشرة, يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ما فيه إلا القصاص, هذا كتاب الله, قالوا خلاص يا رسول عفونا. ما الذي جعلهم يعفون؟ جعلهم الله عز وجل. فلما أقسم أنس على الله إحسان ظن به أعطاه الله عز وجل ما أقسم عليه, أعطاه الله ما يريد. فرضي القوم وعفوا. وهل عفوا إلى الدية أو عفوا إلى غير عوض؟ الله أعلم. المهم أنهم عفوا, ولكن في الرواية الأخرى أنهم عفوا وقبلوا الأرش, قبلوا الأرش. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره, ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم, قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره, لأبره. وهذا قسمه, هذا من باب حسن الظن بالله. ويقول زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش, يعني الرواية الأولى ما في ذكر الأرش, فما نعلم هل قبلوا أو عفوا لغير عوض. والرواية الأخرى دلت على أنهم عفوا عن القصاص بالصلح, بالصلح فأخذوا الأرش, أخذوا الأرش. وما هو الأرش في الجارية؟ ما هو الأرش في الجارية؟ نعم تقوم, نعم تقوم, يعني كم تساوي وفيها السن؟ قالوا تساوي 10,000 ريال. طيب كم تساوي بدون السن؟ قالوا تساوي 9,000 ريال. إذن كم الفرق؟ 1,000 ريال, فرق 1,000 ريال, وهو بالنسبة, يعني تنسب إلى قيمتها ويخرج الأرش, هذا هو الأرش. لكن لو لم تكن جارية هل يكون أرش؟ لا, ماذا يكون؟ يكون دية. إيه عفو, لكن يكون دية, لو كان خطأ يكون دية, لو كان خطأ يكون دية. فالسن 5 من الإبل, نعم. لكن الذي في الحديث عمد, حتى يعني لا مجال للدية, هذا عمد, إما القصاص أو العفو إلى عوض. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما ابن هذا سيد, ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وقوله جل ذكره فأصلحوا بينهما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال, فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين, أي عمرو, إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء, من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس, عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن قريز, فقال اذهب إلى هذا الرجل فأعرض عليه وقول له واطلب إليه. فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له فطلب إليه فقال لهم الحسن بن علي: إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك. وإن هذه الأمة وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به. فصالحا. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال أبو عبد الله: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، هذه الترجمة عقدها المصنف للدلالة على الصلح، للدلالة على الصلح، لكنه ما عنون الترجمة بالصلح، عنوانها بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، ولم يذكر الصلح. لماذا؟ تأدبا مع الصحابة واحترازا منهم، احترازا لا يتكلم أحد بالصحابة، لأنه إذا قال الصلح يعني ما الذي حدث بين الصحابة ولماذا صار صلح إلى آخره. فتأدب البخاري رحمه الله تعالى مع جانب الصحابة وذكر لفظ الحديث فقط، ذكر قال قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وإلا هو مراده الصلح، وأن الصلح جائز حتى بين المسلمين وبين طائفتين اقتتلتا. وبعد قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بينه وبين فئتين عظيمتين، بين فئتين عظيمتين، هذا الشاهد، أن يصلح بينه وبين فئتين عظيمتين عظيمتين. وقوله جل ذكره: فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما، فهذا الصلح حتى هذا بين المسلمين أيضا، إذا كان بين المسلمين اقتتال أو فتنة فإنه يصلح بينهما، فإنه يصلح بينهما. وذكر حديث الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب من أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية، هذا لما قتل علي رضي الله عنه وتولى، لما قتل عثمان وتولى علي لم يبايعه معاوية في الشام، وقصده لم يبايعه يريد دم عثمان، يعني إذا قتلت عثمان نبايع، وهذا اجتهاد منهم، اجتهاد منهم، فطائفة مع معاوية وطائفة مع علي رضي الله عن الجميع، وكل منهم مجتهد، كل منهم مجتهد، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، له أجر. والعلماء يقولون المصيب ها من كان مع علي رضي الله عنه، والمخطئ من كان مع معاوية، لكن لهم أجر، لهم أجر، لأن فئة معاوية هي الفئة الباغية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار الفئة الباغية، لكنهم هم لم يعلموا أنهم بغاة ومجتهدون، ولهذا يكون لهم أجر، كلهم أجر. ومنهج أهل السنة والجماعة الترضي عليهم جميعا، وأنهم عدول، وأنهم يكفيهم منقبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف الذي انطبق عليهم الصحبة فإنه لا يمكن أن يكون أحد مثلهم، لا في الحال ولا في المآل، لا يمكن أن يوجد مثلهم، لا معاوية ومن معه، ولا علي رضي الله عنه ومن معه، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. وتأخر الحسن أيضا، تأخر الحسن أيضا ما بايع علي، ثم حصل ما حصل وتنازل رضي الله عنه، تنازل عن الخلافة، يعني بعدما حكم 6 أشهر تقريبا تنازل عن الخلافة لمعاوية، وحقن الله دماء المسلمين، وأصلح الله بينه بين الفئتين العظيمتين، فئة علي وفئة معاوية. قال: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس، ومن لي بنسائهم، من لي بضيعتهم يعني بأولادهم. فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه، يعني الحسن بن علي. وكان هناك من الصحابة من اعتزل الفريقين، مثل سلمة بن الأكوع وأبي بكرة وأسامة بن زيد وجماعة اعتزلوا الفتنة أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول وتكون القاتل إلى آخره. يقول فدخل عليه فتكلم وقال له وطلب إليه، فقال لهم الحسن بن علي إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به، يعني نحن نقوم بهذا الأمر ونذهب إليهم ونخبرهم ونتكلم إلى آخره. فما سألهم شيئا إلا قال نحن لك به فصالحه. فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة، يعني مرة يقبل على الناس ويحدثهم ومرة يقبل على الحسن. إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فقول فئتين عظيمتين هل تدل على أنهم كلهم من المسلمين وكلهم عدول، وقوله من المسلمين أيضا هذه تزكية أخرى، هذه تزكية أخرى. فترك رضي الله عنه ترك الولاية والإمامة والخلافة واستلمها معاوية وحقن الله دماء المسلمين، وسمي هذا العام سمي عام الجماعة، سمي عام الجماعة حتى بقي إلى عام 41 للهجرة، إلى 41 للهجرة فحكم إلى 60، حكم معاوية إلى 60، والحمد لله رب العالمين. يقول البخاري قال أبو عبد الله قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. الحسن اختلف في سمائهم بعض الصحابة، فمثلا عن سمرة يقول ما سمع إلا حديث العقيقة، وطبعا اختلف منهم من قال حتى حديث العقيقة ما سمعه، ومنهم من قال سمع العقيقة من سمرة وسمع غيره العقيقة. وأيضا من أبي بكرة، من أبي بكرة يقول ما سمع إلا هذا الحديث، يقول بعض العلماء إنه ما سمع من أبي بكرة إلا هذا الحديث. ولهذا يقول قال البخاري قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث نعم. ولهذا الحسن يعني اشتهر أنه أنه مدلس وهو إمام، يعني بعض الناس يظن أنه إذا ذكر الإمام ذكر الراوي أنه مدلس أن هذا عيب وقدح فيه. لا يلزم لكم عيب وقدح فيه، لأن الحسن يروي عن الصحابة، يروي عن صحابي مثلا، فقد يسقط بعض الرواة، قد يسقط الصحابي، فيقولنا هنا التدليس، فلا يلزم أن يكون عيب في الحسن، لا يلزم أن يكون عيب في الحسن البصري رحمه الله تعالى. نعم التدليس في الرواية هو نوع عيب من حيث الاصطلاح الحديثية، من حيث الاصطلاح الحديثي هو عيب، لكنه لا يكون عيب في كل شخص، لكنه يحترز منه، المدلس إذا عن لا بد أن يصرح بالتحديث، لا بد أن يصرح بالتحديث. يعني يقول حدثنا فلان بدل ما يقول عن فلان. نعم. باب هل يشير الإمام بالصلح؟ حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي مال، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا. قال رحمه الله تعالى باب هل يشير الإمام بالصلح. باب هل يشير الإمام بالصلح، المراد بالإمام الحاكم أو القاضي ونحوه، هل يشير بالصلح أو لا؟ المصنف صدر الترجمة بصيغة الاستفهام، لأن إشارة الإمام بالصلح قد يكون الحكم واضح وقد يكون غير واضح، إذا كان الحكم غير واضح نعم يشير بالصلح، لا بأس يشير بالصلح. إذا كان الحكم واضح يعني الحكم واضح أن الحق لفلان، هل يشير بالصلح أو لا يشير؟ من العلماء من قال يشير بالصلح حتى لو كان الحق واضح، فإنه يشير بالصلح. ومنهم من قال إنه لا يبدأ بالصلح ولا يشير بالصلح إذا كان الحق واضح، إذا كان الحق واضحا فإنه لا يشير بالصلح لأنه إبطال لحق من له الحق. أما إذا لم يكن الحق واضحا فإنه يشير بالصلح، يقول اصطلحوا، فإن لم يصطلحوا أخذ بطريقة الحكم المعروفة، أخذ طريقة الحكم المعروفة في القضاء لفصل الخصومة وقطع النزاع. فقال باب هل يشير الإمام بالصلح، فذكر حديث يحيى بن سعيد عن أبي الرجال، يقول عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال، عن أبي الرجال. من هو أبي الرجال؟ محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن. لماذا سمي أبو الرجال؟ يقول لأنه أتي له عشرة من الولد، أتي له عشرة من الولد فسموه أبو الرجال، سموه أبو الرجال. يقول عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحدهما يستوضع الآخر، يعني سمع خصومه وهو في البيت، سمع رجلين يتخاصمان وأحدهما يستوضع الآخر، يعني يقول ضع لي من ديني، اخصم لي من ديني، أعطني مهلة ونحوه، يستوضعه ويسترفقه في شيء، يعني يقول ضع لي من الدين، ارفق بي، أعطني مجال، فارتفع صوتهم، ارتفعت أصواتهم حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لا أفعل، يعني هذا يقول يا أخي ضع لي من الدين، ارفق بي، أعطني مهلة، والثاني يقول والله لا أفعل، والله لا أفعل، ويقسم. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف. يعني بعض الناس الآن إذا أتى شخص يطلبه قال يا فلان أعطني مهلة اسمح لي، قال والله ما اسمح لك، والله ما أخفض لك من الدين، لا لا تحلف حتى لو ما أنت بسامح له، لا تتألى على الله بأمر الردى والأمر الذي لا تحمد عليه، لا لا تحلف، خلاص أسكت وقل مثلا أنا لن أضع لك، أنا محتاج إلى آخره. أما أن تحلف أنك ما تفعل الطيب ولا تفعل المعروف فهذا لا يليق بالمؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين المتألي على الله أن لا يفعل المعروف، لأن فهذا هذا من الصلح، هذا الشاهد للترجمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لماذا تحلف عن الصلح، لماذا تحلف على هذا، هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الصلح. فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب. قال الرجل أنا الذي أحلف، أنا الذي يقول والله ما أضع له من الدين، ولكن خلاص يا رسول الله أضع له ما أحب، الذي يريد أنا أفعله. فبعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الكلام وضع عنه من الدين، وضع النصف وأخذ النصف استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب، يعني أي نوع من أنواع الرفق يريده فهو له، إن أراد أن أسقط الدين كله، إن أراد أن أسقط نصفه، إن أراد أن أعطيه مهلة، كل هذا لأجل خروج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقوله عليه الصلاة والسلام أين المتألي على الله لا يفعل المعروف. ثم ذكر أيضا حديث أبي، ثم ذكر حديث أيضا كعب بن مالك أنه قال له علي بن عبد، أنه قال له على أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال، يعني كان له دين على عبد الله بن أبي حدرد، فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، يعني لقيه، لقي من يطلبه مال فأمسك به، أمسك به حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، مر بهم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، أشار النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب بيده كأنه يقول ضع النصف، ضع النصف من الدين، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ماله عليه وترك نصفا، أخذ نصف ماله عليه وترك نصفا. وهذا هو الشاهد، هذا شاهد الترجمة، لأن هذا إصلاح، هذا إصلاح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع النصف. صلى الله وسلم على نبينا محمد.